الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم، بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم درجات المسؤولية وأحكامها، وقد أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب في كتاب الجمعة ليدل به على مسؤولية من مسؤوليات الإمام تجاه رعيته. هذه المسؤولية هي إقامة الجمعة، إقامة الجمعة، لا بد أن يهتم الإمام بإقامة الجمعة. ولهذا أخذ كثير من العلماء بأن الجمعة لا تقام إلا بإذن الإمام، إلا إذا لم يكن هناك إمام أو كان في مكان يعثر الاتصال فيه بالإمام، لكن الأساس في ذلك هو الإمام. ولهذا أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب، أورد هذا الحديث في هذا الباب ليدل به على أن من مسؤولية الإمام التي استرعاه الله سبحانه وتعالى عليها إقامة الجمعة، إقامة الجمعة. وفي هذا الحديث أيضا كما تلاحظون أيها الإخوة بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى أصنافا من خلقه وسيحاسبهم عليها. وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أولا على سبيل العموم، ذكر هذه المسؤولية على سبيل العموم فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا بحسب الجملة، قد تكون لدى الإنسان مسؤولية واحدة ولكن قد تتنوع هذه المسؤوليات، فقد يكون إماما ويكون زوجا ويكون أبا، كل هذه مسؤوليات تتعلق به وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عن كل واحدة من هذه. فمن وفى فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، من وفى فله أجره عند الله سبحانه وتعالى، ومن قصر فسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على تقصيره، لأن هذه المسؤولية تكليف، هذه المسؤولية تكليف تتعلق بعنق المكلف، وإن فرط فسيأتي يوم القيامة ويتعلق به من قصر في حقه. فإذا كان إماما وقصر في حق رعيته فستتعلق به رعيته يوم القيامة وتشكوه إلى الله سبحانه وتعالى في أنه قصر وفرط في حقهم، في حق رعايتهم، توجيههم، تعليمهم، أمرهم، إلزامهم بحكم الله سبحانه وتعالى، نهيهم عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وفى فليس لأجره كثير، المقسطون كما جاء في الحديث على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين كما جاء في الحديث. فالإمام العادل له أجره عند الله سبحانه وتعالى. ومن درجات المسؤولية أيضا مسؤولية الرجل في أهله، مسؤوليته عن زوجه وعن أولاده وعمن ولاه الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله قد كلفه بذلك وأعطى الرجل حق القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لكن لم يتركه الله سبحانه وتعالى هملا بل أعطاه ذلك وسيحاسبه إن قصر أو فرط. ولذلك على الرجل كفل من متابعة أهله، الاهتمام بشأن زوجته، إلزامها بالصلاة، إلزامها بالطاعة، إلزامها بالستر والصيانة، وأيضا عليه كفل من ناحية ولده، من ناحية تربيتهم وتعليمهم وتعويدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وكفهم عما يضر بهم في دينهم ودنياهم. هذا من مسؤولية الرجل أهلا أيضا في أهل بيته، وهي من المسؤوليات الخاصة. الحديث أولا عمن قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم بعد ذلك خصص فقال الرجل الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام كما يقول العلماء. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة أيضا مع أنها مولي عليها الرجل مسؤول عنها، إلا أنها أيضا هي مسؤولة عن نفسها أولا، أن تحافظ على عفافها وأن تحافظ على دينها بأن تتقي ربها سبحانه وتعالى في حضور زوجها وفي غيبته، وأيضا هي مسؤولة عن بيت زوجها. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، مسؤولة عن أولاده، عن ماله، عن ضيوفه، عن خدمه، كل هذا لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيه. لا تراقب بذلك إلا وجه الله، لأن الله هو الذي سيحاسبها حتى وإن لم يطلع عليها أحد، حتى وإن لم يتفطن الزوج إلى التقصير، فإن الله سبحانه وتعالى سيسألها ومسؤولة عن رعيتها. من الذي سيسألها؟ الذي سيسألها هو الله سبحانه وتعالى. قال والخادم راع في مال سيده، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. هذا العبد، كلنا عبيد لله، هذا مسترعا على مال سيده الذي تحت يده، كان ماشية أو كان زرعا أو تجارة أو مالا آخر، هو مؤتمن عليه، لا بد أن يحافظ عليه، لا بد أن يحسن القيام به بحقه، حتى وإن لم يتفطن له أحد، حتى وإن لم يطلع عليه سيده، وسيسأله الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيسأل كل راع عما استرعاه، حفظ الضياء. ومما يذكر في هذا من إخلاص الموالي لسادتهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر، كان متوجها من المدينة إلى مكة، وكان معه أصحابه، فمروا براع معه غنم، فقال له عبد الله رضي الله عنه يريد أن يختبره، أتبيعني واحدة من هذه؟ قال إن هذه ليست لي وإنما هي لسيدي وأنا أرعاها. قال له وما يدري سيدك؟ قل أكلها الذئب. يريد أن يختبر إيمانه وأن يختبر أمانته، قال قل أكلها الذئب. فقال العبد فأين الله، فأين الله؟ فولى عبد الله رضي الله عنه وهو يقول فأين الله، فأين الله. ثم يروى أنه اشترى هذا العبد وأعتقه، أمانته دفعته إلى أن يشتريه وأن يعتقه في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل إنسان مسلم، ولاه الله مسؤولية كبيرة أو صغيرة أن يقوم بحقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع، حتى وإن كان خادما وإن كان بوابا وإن كان صانعا وإن كان حدادا وإن كان تاجرا، كل هؤلاء لهم مسؤوليات ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها وسيحاسبهم عليها. وكذلك الرجل راع بمال أبيه، إذا كان الأب مع أبيه، الابن مع أبيه في ماله، فهو مؤتمن على هذا المال، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بحق، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بما يصلحه، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بأمر أبيه وبما يرضيه. فيسأله الله سبحانه وتعالى عن تقصيره هذا وتفريطه، ثم يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى عموم المسؤولية بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، وفيه بيان لفضيلة يوم الجمعة ولأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم، لأنها أقامت شعيرة الله في هذا اليوم، وأما الأمم الأخرى فإنهم خالفوا أمر الله. فلذلك هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وهيأ لها إقامة الشعيرة، شعيرة الجمعة فيه. وفي هذا الحديث هنا زيادة على ما تقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. والمقصود بهذا الغسل يوم الجمعة، ولهذا أورده المصنف مرة أخرى هنا يؤكد به على أهمية الاغتسال يوم الجمعة، فقد أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره في مواطن عديدة كما مر معنا في حديث أبي سعيد وغيره. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يعني لا أقل من أن يغتسل في 7 أيام يوما، هو يوم الجمعة يغسل فيه رأسه وجسده ليتنظف حتى لا يؤذي إخوانه المصلين عندما يذهب معهم للجمعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الحديث يؤكد أيضا على أهمية التطهر والتنظف في يوم الجمعة، وفيه تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن منازل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت نائية بعض الشيء عن مسجده، فكانوا يأتون من تلك المنازل لحضور الجمعة معه صلى الله عليه وآله وسلم، ويمشون في الحر ويمشون في الغبار ويخرج منهم العرق فتنبعث من ذلك رائحة، وبخاصة ممن لم يغتسل ولم يتنظف، تزيد هذه الرائحة بسبب الغبار وبسبب العرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى التطهر والتنظف بيانا لحق هذا اليوم. وقد جاءه رجل منهم وهو على تلك الحال، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والمقصود بالطهارة هنا ليست الطهارة من النجاسة، ولكن المقصود بها التنظف، التنظف، أن يتنظف الإنسان استعدادا لهذا اليوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. وهذا يؤكد أيضا مسألة الاغتسال والتهيؤ للجمعة. ولا حرج على الإنسان المسلم أن يعمل، بل العمل شرف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بيده، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل ابن آدم أو ما أكل أحدكم كسبا أطيب من أن يأكل من كسب يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فالعمل فضيلة، ولا حرج على الإنسان المسلم فيه، ليس مذمة، لكن إذا جاء للصلاة فالعمل مظنة لأن تتسخ الثياب ولأن تكون على غير الهيئة المقبولة التي يجلس فيها الإنسان مع إخوانه يؤانسهم ويجتمع معهم على ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا جاءوا للجمعة أن يتركوا ثياب المهنة هذه، أن يغتسلوا وأن يتهيئوا على قدر استطاعتهم حتى لا يؤذوا إخوانهم بروائح ثياب عملهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذا الحديث يدل على وقت إقامة الجمعة، متى تصلى الجمعة. فأنس رضي الله عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد زوال الشمس، عندما تميل الشمس إلى الغروب، هذا هو الزوال، تميل الشمس إلى الغروب، هذا هو زوال الشمس، وهو وقت أذان الظهر الآن. ويقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة حين ذاك. والعلماء رحمهم الله تحدثوا في هذا الموضوع في مسألة إقامة الجمعة، وهناك أدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها قبلها، وأدلة تدل على أنه صلاها بعدها. يذكر بعض الصحابة أنهم صلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهبوا فتغدوا وقالوا، والقيلولة عندهم كانت قبل الظهيرة في العادة، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلاها مبكرا. ولهذا يرى بعض العلماء أن صلاة الجمعة سببها اليوم، الجمعة من الاجتماع سببها اليوم نفسه، ولذلك تضاف إلى اليوم فيقال يوم الجمعة، يوم الجمعة. فلهذا يقولون في أي وقت صليت من هذا اليوم فالصلاة صحيحة، قبل العصر طبعا، فلو صليت في الضحى وصليت قبل الزوال أو بعد الزوال فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. التبكير هنا المقصود به صلاتها في أول وقت الزوال، في أول وقت الزوال. وإذا اشتد الحر أبرد بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، وهذا كله من التيسير على المكلفين. عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا دليل على أفضلية السعي إلى الجمعة، وأن السعي إليها سعي في سبيل الله، ولذلك من مشى إليها فاغبرت قدماه بسبب هذا المشي كان هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا كله لا يحصل إلا لمن ابتغى بسعيه وجه الله، لم يقصد به المراءة، ولم يقصد به المفاخرة، ولم يقصد به عرضا من أعراض الدنيا، إنما قصد بعمله هذا وجه الله، فإن سعيه حينئذ يكون في سبيل الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قيل الجمعة، قال الجمعة وغيرها. وهذا من الحقوق التي تجب مراعاتها للمسلمين فيما بينهم، فإن من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به من الأمور المباحة، وليس من الأملاك الخاصة، الملك الخاص لصاحبه، لكن الأمور المباحة من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. ولذلك يقال مجالس العلم ومجالس العبادة لمن سبق، لمن سبق، لا تتحجر ولا تملك، بل من سبق إليها فهو أحق بها. فلذلك إذا جاء إنسان فجلس في مجلس لا يجوز لأحد أن يأتي فيقيمه من هذا المجلس ويجلس فيه، لأنه قد اكتسب الأحقية فيه بسبقه إليه، مع ما في هذا التصرف من إثار الصدور وإثارة الضغينة والبغضاء بين المسلمين، لأن الإنسان إذا جلس في مجلس فجاء غيره فأقامه من هذا المجلس وجد في نفسه عليه. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يقيم أخاه من مقعده ويقعد ويجلس فيه. والشريعة جاءت تؤكد على روابط الأخوة بين المسلمين، وتنهى عن الأسباب التي توهن عرى المحبة والأخوة بينهم. فإذا كنا نقصد ذلك، نقصد تقوية الأخوة، فإنه يجدر بنا أن نبتعد عن أمثال هذه الأمور في الجمعة وفي غيرها، كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يجوز أن يقيمه لا في الجمعة ولا في غيرها، حتى في مجلسه الذي يجلس فيه في غير المسجد لا يجوز أن يقام منه إلا لغرض شرعي صحيح، يعني لو كان هذا المكان طريق، أو كان هذا المكان لصاحب الدار مثلا، أو كان هذا المكان للإمام، هذه مسألة أخرى، لكن فيما عدا ذلك لا يجوز أن يقام منه إلا في حالين: الحال الأولى أن يقوم هو الإنسان، أن يقوم من نفسه هو ليجلس غيره فيه، أو أن يكون ولدا فيأتي أباه، فمن حق الأب في هذه الحال أن يقيم الابن وأن يجلس في مجلسه، لأن حق الأب على الابن حق عظيم ليس كحقوق سائر الناس على بعضهم. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. حديث السائب رضي الله عنه يبين التأذين المشروع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة. التأذين كان يبتدئ بخروج الإمام إذا جلس على المنبر في يوم الجمعة، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجلس على المنبر، هنا يبتدئ التأذين، يبتدئ التأذين. وبقي الحال على ذلك زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد عدد المسلمين وكثرت المنازل وتباعدت عن المسجد، كان الناس بحاجة إلى من ينبههم إلى اقتراب وقت الصلاة حتى يستعدوا للصلاة فيأتوا للصلاة مع أول وقتها. فزاد عثمان رضي الله عنه النداء الثالث على الزوراء. الزوراء دار كانت في السوق، وقال إنها كانت لعثمان رضي الله عنه، كانت مكانا مرتفعا، فكان المنادي ينادي عليها فيتنبه الناس إلى اقتراب وقت الجمعة. هذا الأمر لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد صاحبيه، ولكن فعله عثمان رضي الله عنه لما دعت المصلحة إلى ذلك وأجمع الصحابة عليه، أقروه على ذلك، لم يروا في هذا الأمر مخالفة شرعية. وإنما سمي هذا الأذان بالأذان الثالث أو النداء الثالث هذا، مع أنه ليس هناك إلا هذا الأذان والأذان الذي يكون عندما يجلس الإمام على المنبر، وليس بعد ذلك أذان ثالث، وإنما الذي يلي ذلك إقامة الصلاة، فسميت الإقامة أذانا من باب التغليب. الإقامة سميت أذانا لأن فيها إعلاما، الأذان هو الإعلام، الإعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فلما كانت الإقامة إعلاما سميت أذانا أيضا. فالمقصود هنا بالأذان الثالث أي بالنسبة إلى الأذان والإقامة، الأذان والإقامة المشروعان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زاد عثمان عليهما النداء الأول الذي يسبق جلوس الإمام على المنبر لتنبيه الناس إلى الجمعة، وهذا ليس من البدع القبيحة المذمومة، بل هو أمر تدل عليه أدلة الشرع وقد أجمع الصحابة عليه فلا حرج فيه. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه في رواية قال: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني على المنبر. هذا الحديث أيضا يؤكد ما مر في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه من أن الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أذان الجمعة كان أذانا واحدا عندما يجلس الإمام على المنبر. ويبين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن واحد في الجمعة، وهذا لا ينفي أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنون آخرون، فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن أيضا، وكان غيرهما يؤذن، لكن في الجمعة لم يكن له إلا مؤذن واحد، وكان يؤذن إذا جلس الإمام على المنبر. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جلس على المنبر يوم الجمعة فلما أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية رضي الله عنه قال معاوية رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. وهذا الحديث أيضا حديث معاوية رضي الله عنه تؤكد على أن التأذين بعد أن يجلس الإمام على المنبر، بعد أن يجلس الإمام على المنبر. وفي هذا الحديث فوائد أخرى أيضا غير هذه، منها متابعة الإمام للمؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فحتى الإمام على المنبر يشرع له أن يتابع المؤذن، أن يقول مثل ما يقول. وفي هذه الكيفية، في كيفية إجابة المؤذن، ذكر معاوية رضي الله عنه كيفية أخرى، أنه لا يقول يعيد العبارة بنصها عندما يذكر لفظة الشهادتين، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كان يقول وأنا، أي وأنا أشهد بذلك. وعندما كان يقول أشهد أن محمد رسول الله كان معاوية رضي الله عنه يقول وأنا، أي وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله، لا يعيد اللفظة كما هي وإنما يقول وأنا. وعندما قضى المؤذن أذان